بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويلقى وجه ربك ذو الجلال وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ

ذي الجلال والإكرام.